ولا تربي أحد على أنه يعبد الله حياء منك، بل خليه يتعلم الحياء منك تعبدا لله. وأنا لا أريد أن يعني أن أقول لكم أمور، لكن أحيانا النصح للناس يستوجب أشياء. أنا لي ابن سنة ثانية في الجامعة، فأول ما بلغ 16-17 قلت له هاشم سأبدأ حياتك بالحج، بما أنك الآن 16 سنة سأخذك الحج. فوافق، لكنه قال أنت يقولون الشيخ صالح الشيخ صالح، وأنا الله لا لي فيها ولا لي في الأمور هذه. طبعا هذا ابني، يعني لا يمكن أكون أريد الخير لأحد أكثر منه، أنا ما عندي يعني غير هو أخوه. فالشاهد أخذته للحج، قلت هذه أنا أكفيك إياها. لما جينا الخيمة في مجلس، وهذا ما ينشر، حضروا مشايخ، الولد جالس ما ينشر يعني المتلقي لا يزيد عليه. فلما جلس هو متحرج الآن، أنا أريد شيء واحد، إن هذا يحج لله بس، هذا أهم قضية كانت تعنيه. فقلت هذا هاشم ابني. قالوا ما شاء الله حياك الله. قلت ترى علم ما أعطاها الله في العلم الشرعي، تراه يشجع فريق كذا، سؤال رياضي اسألوه، سؤال غير رياضي لا تسألوه، ما يعرف، بار في بار في أمه ولا يترك الصلاة. الآن كل اللي يخشاه الابن طاح، صار عندما يمشي ما ينظر له على أنه ابن الشيخ، ينظر على أنه شجع كرة، فما في شيء رقابة عليه. فتخلص من الناس، لما تخلص من الناس قلت أنا شلت عنك الناس، هيا الآن أنت أري ربك ما أري الله ما يسره منك، وأعبد الله الآن في الطوافك في سعيك، هذا شيء بينك وبين ربك. أغلال الناس أنا شلتها عنك، ولا ما طبعا جاءني الناس يعاتبوني، قلت شوف ترى أنا أريد ابني يعبد الله، إذا مت ما يقول كنت أعبد الله من أجل أبي، أنا أريده أن يعبد الله لأن الله يستحق العبادة. هب أن أباه لا قدر الله فاجر، هل هذا يعفيه من العبادة؟ ما يعفيه، فحق الله عليه قائم، سواء أبوه شيخ أبوه عالم أبوه فاجر أبوه كافر أبوه مؤمن، حق الله واحد، حق الله لأنه عبد من عباد الله واجب عليه الحق، مو لأن أباه فلان أو أحد أبيه، لا يعذر هذا ولا يلزم هذا، إنما الحق سببه أن الله ربه، مو سببه أن صالحا أبوه. لكن الإنسان يمشي، لكن لو كان فيه إقبال بلا شك ستقبله، والعاقل ما يعطي علمه إلا لمن يحمله، لكن ما يلزم الناس كلهم بحمل العلم. محال، أنا جاني أحد تجار الكبار أعطاني ابنه قال ثقفه، وأجاني أحد أئمة الحرمين وأعطاني ابنه، فأخذتهما برا إلى الرياض، وأنا في السيارة قلت ترى تركت في المدينة هاشم والله أحب إلي منكما، لكن أنتم تريدون علم سأعطيكم إياه وأعلمكم، هو ما يريد. ففرق، الإنسان ما يلقي علمه على كل أحد، في نفس الوقت لا يقول للناس إنك إذا لم تصبح عالم أن تدخل الجنة، لا، ما لها علاقة، الجنة ثمانية أبواب مهرها إيمان وعمل صالح، يدخلها العالم ربما يدخل فراش المسجد قبل العالم، ما أحد يدري، هو قلب بينك سرائر بينك وبين الله، ولا يحكم لأحد لا بجنة ولا بنار، لكن مهرها الإيمان والعمل الصالح. والأمة لا بد أن يكون فيها علماء ويكون فيها كذا وكذا وكذا جميع الأحوال، لكن لو وجد من في إنسان في شبابه أو في حياته أو في معصية غالبة عليه، لا يبقى الإنسان ينازعه في المعصية كأنها فارق، يستثمر ما هو شيء آخر فيه يمكن أن